اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا ربنا، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك يا ربنا شفاء لا يغادر سقما، شفاء للزوجين والذرية يا ربنا مما فيهم وعليهم وبينهم ومما في بيوتهم، اللهم شفاء لهم أجمعين. بسم الله أرقي البيت وأهله، بسم الله أرقي الزوجين والذرية أجمعين، والله يقيكم ويكفيكم ويحميكم ويعافيكم. بسم الله. اللهم أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، اللهم أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا قويا عظيما شديدا، اللهم أبطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا ملتفا، أبطله يا ربنا مربوطا ومعقودا، أبطله يا ربنا مدسوسا ومعقودا، أبطله موضوعا مرشوشا ومذورا ومذرورا، أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون، أبطل يا ربنا السحر العظيم القديم القوي الشديد. بسم الله يرقيكم والله يقيكم الحاضر والغائب الذكر والأنثى، بسم الله يرقيكم والله يقيكم ويكفيكم ويحميكم ويعافيكم. بسم الله بسم الله، الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله العظيم، أعيذكم بالله العظيم مما تخافون وتحذرون، أعيذكم بالله العظيم مما تخافون وتحذرون من سحر عظيم قوي شديد، من سحر في الأجساد، من سحر في الأجساد ماكول ومشروب ومشموم، ومن سحر على العقول والأذهان والأفكار يسلبها ويؤثر عليها، أعيذكم بالله العظيم مما تخافون وتحذرون من سحر عظيم في البيت مدفون ومرشوش منثور ومذرور ومدسوس، أعيذكم بالله العظيم مما تخافون وتحذرون من سحر عظيم في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد من الأقارب والجيران ومن حسد شديد ومن عيون من الأقارب والجيران والأصدقاء والمعارف اللهم أبطل يا ربنا هذا الأثر اللهم احلل يا ربنا هذه العقد كلهم عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن عليهم يا ربنا أعيذكم بالله العظيم مما تخافون وتحذرون من سحر عظيم من سحر عظيم قديم قوي شديد من سحر أسود وأحمر وأزرق وأبيض اللهم أبطله يا ربنا بحولك وقوتك اللهم أبطله يا ربنا بحولك وقوتك اللهم أبطله يا ربنا بحولك وقوتك أعذهم يا ربنا شره وضره أعذهم يا ربنا ما يخافون ومن يخافون أعذهم يا ربنا ما يحذرون ومن يحذرون أعيذكم بالله العظيم مما تخافون وتحذرون فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين أعيذكم بالله العظيم مما تخافون وتحذرون من سحر عظيم قديم قوي شديد وجديد ويتجدد ويتنقل في الجسد وفي البيت في الجسد وفي البيت أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا وأخرجه أبطله يا مولانا وأخرجه أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا يا عظيم السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. أعيذكم بالله العظيم مما تخافون وتحذرون. أعيذكم بالله العظيم مما تخافون وما تحذرون. مما تخافون وتحذرون. ممن تخافون وتحذرون. من قريب ساحر. من قريب ساحر وحاسد. حاقد وظالم. اللهم ابطل يا ربنا سحره. اللهم ابطل يا ربنا حسده. اللهم ابطل اثر عيون منه يا مولانا. واحلل عقده وفك مرابطه في الجسد وخارج الجسد. في البيت في البيت مدفونه مرشوشه ومذروره ومذروره وموضوعه. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تبطلها كلها كلها كلها. أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا يا عظيم. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله قوي. إن الله على كل شيء قدير. إن الله أمانا. إن ذلك على الله يسير. أعيذكم بالله العظيم مما تخافون وتحذرون. ممن تخافون وتحذرون. من الأقارب والأبائد ومن الخدم. من الخادمات والعمال والسائقين. أعيذكم بالله العظيم وبسلطانه القدير وبوجهه الكريم مما تخافون وتحذرون. ممن تخافون وتحذرون. من سحرة الإنس والجان ومن حسدتهم ومن عيونهم ومن عيونهم وعقدهم وممن يرسلون من شياطين وجند لهم. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أعيذكم بالله العظيم مما تخافون وتحذرون. مما تخافون وتحذرون. أعيذكم بالله العظيم. أعيذكم بالله وبقدرته وبقدرته وقوته. مما تخافون وتحذرون. ممن تخافون وتحذرون. اللهم ابطل أسحارهم وأحسادهم واحلل عقدهم يا ربنا. في الحبال وفي الخيوط وفي الشهر وفي الورق وفي الماء وفي الدم وعلى الهواء والنار وعلى التراب وعلى الماء. أبطل بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. أعيذكم بالله العظيم مما تخافون وما تحذرون. وممن تخافون وتحذرون. وممن أقلقكم وأرقكم وأزعجكم وفرق بينكم وشتت شملكم أنت حسبنا عليه وعلى عمله وعلى صنعه وعلى نفسه الخبيثة أنت حسبنا عليه يا ربنا ألف بين قلوبهم ألف يا ربنا بين قلوبهم ألف يا ربنا بين الزوجين وبين أفراد العائلة وأزل يا ربنا حجبا واحلل يا ربنا عقدا وفك مرابطا يا ربنا وانزع ما ثبته ساحر وساحرة انزع ما ثبته في الجسد وفي البيت يا ربنا وعيدكم بالله العظيم يا مؤمنين يا موقنين يا مسلمين يا موحدين يا متوكلين وعيدكم بالله العظيم مما تخافون وتحذرون وممن تخافون وتحذرون اللهم كن وليهم ونصيرا لهم ومعينا كن لهم مؤيدا وظهيرا يا ربنا ورد الزوجة لزوجها يا مولانا أزل حجبا على عقلها وإدراكها يا ربنا اللهم إني أسألك أن تعيذهم يا ربنا مما يخافون ويحذرون من أسحار أنواعها وأشكالها عظيمها وأينها قويها وضعيفها قديمها وجديدها وما يتجدد منها وما يتنقل وما هو عظيما وقديما وجديدا ويتجدد ويتنقل في الجسد وفي الزوج والزوجة وفي الولد وفي البلد في البيت لهم عظيما أعيذكم بالله العظيم مما تخافون وتحذرون من عقد في الإبر وفي الخرز وفي المسامير وفي الورق وفي الخيوط والحبال وفي الشعر وفي الخيوط وفي الحبال وفي الشعر اللهم احللها يا ربنا بقدرتك يا ربنا وبقوتك كلهم مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر أعيذكم بالله العظيم مما تخافون وتحذرون من أسحار مخفية من أسحار مختبئة من أسحار لبجة سائلة وصلبة مدفونة ومرشوشة ومنثورة ومغروزة وموضوعة في الغرف داخل الغرف داخلها وفي الصلاة وفي الأحواش وفي المداخل وفي المطابخ وفي الأسياب وفي دورات المياه أرطل يا ربنا هذه الأسحار وأخرج من عليها الحراس والخدام يا ربنا يا عظيم أعيذكم بالله العظيم مما تخافون وما تحذرون من مارد وإبليس من شيطان ونفس حلوا واستقروا في أجسادهم على العقول والمدارك من اليهود والنصارى والمجوس والملحدين ومن عصاة المسلمين حلوا واستقروا في الأجساد وفي بيوتهم أبطل يا ربنا هذه الآثار آثار جند السحرة آثار شياطين العيون والموكلين بالأسحار اهللها وبكها واخرج من عليها يا ربنا ويلكم بالله العظيم وبسلطانه القديم مما تخافون وتحذرون مما تخافون وتحذرون مما تخافون وتحذرون من مواد سحرية من الأسحار العظيمة من الأسحار التي تغلغلت وتوغلت في الجسد وفي البيت لهم على التفريق والشتات وعلى الآلام والأوجاع وعلى قهر لهم وعلى قهر لهم وغلبة عليهم أبطلها يا ربنا أعيذكم بالله العظيم من شرها وضرها ومكرها أعيذكم بالله العظيم من شرها وضرها ومكرها مغلوب فانتصر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر يا ربنا نصرا في هذه الساعة نسألك فلا تردنا خائبين يا ربنا لا ترد أيدينا صفرا بين يديك يا ربنا فإنك تستحي أن ترد يدي عبدك صفرا اللهم نصرا لهم يا ربنا وغلبة لهم يا ربنا اللهم قهر من قهرهم اللهم اكسر من كسرهم اللهم ردهم لبعض ردا جميلا وألف بين قلوبهم يا ربنا رد غائبهم بسبب الأسحار العظيمة والأحساد والمسوس الظالمة يا ربنا اللهم هداية لضالهم اللهم يا مولانا رشدا لمن ضل وزاغ بسبب السحر والحسد والعين اللهم ألف بين قلوبهم اللهم أمنا وأمانا لهم ولنا أجمعين أعذهم مما يخافون ويحذرون أعذهم ممن يخافون ويحذرون يا ربنا واجعلهم يا ربنا ممن قلت فيهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أعذهم يا ربنا مما يخافون ويحذرون وممن يخافون ويحذرون أعذهم يا ربنا من الأسحار العظيمة القوية من سحر على زئبق ورصاص من سحر اليهود والنصارى والمجوس من سحر عبدة الشيطان أعذهم يا ربنا مما يخافون ويحذرون من سحر مرشوش ومنثور ومذرور من سحر عظيم مقبوض، من سحر على العقار، من سحر على الحديد والفولاذ، من سحر عظيم عليه ملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين وفراعنتهم الغالبين الظالمين. اللهم ابطلها بحولك وقوتك، اللهم ابطل الاسحار يا ربنا، اللهم ابطل يا ربنا الاسحار كلها، ابطل سحر اليهود والنصارى والمجوس، ابطل يا ربنا سحر اليهود والنصارى وعبدة الشيطان، اللهم ابطل يا ربنا الاسحار، اللهم ابطل يا ربنا سحرا عظيما، ابطل يا ربنا سحرا معلقا، ابطل يا ربنا سحرا عليا وسفليا، ابطل يا ربنا سحرا مربوطا ومعقودا في شجره يا ربنا وفي حوض ذراعه، اللهم ابطل يا ربنا سحرا في المدخل وحول البيت وداخله، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر العظيم، ابطل يا ربنا سحرا من اقارب الزوجه، أبطل يا ربنا سحرا من أقارب الزوجة، أعيد الزوجة بالله العظيم مما تخاف وتحذر وممن تخاف وتحذر، أعيد الزوجة بالله العظيم مما يخاف ويحذر وممن يخاف ويحذر، وممن يريد تفريقا وعذابا ونكالا وشتاتا، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطل يا ربنا سحرا بسبب حسد وحقد، اللهم اطل يا ربنا سحرا بسبب حسد وحقد وظلم وانتقام، اللهم اطل يا ربنا سحر الهوى والعشق، اللهم اطل يا ربنا سحرا علويا وسفليا، اللهم اطل يا ربنا سحرا في دورات المياه داخلها وفي بالوعاتها، اللهم اطل يا ربنا سحرا في شعر وفي ظفر، اللهم اطل يا ربنا سحرا في الآثار في الثياب وفي النعال وفي العراق، اللهم اطل يا ربنا سحرا على الاسم، على اسمه واسم امه وعلى اسمها واسم امها، الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا مجيب الدعاء ويا كاشف البلاء، يا رب الآن تكشف عنهم البلاء وتدحر الأعداء، الآن يا ربنا تقضي لهم بالألفة والشفاء وبالعافية يا ربنا وبالشوق واللقاء، يا رب الأرض والسماء، اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أسألك يا ربنا بعمل صالح قبلته من صدقة ومن نفقة، من صدقة ونفقة ومن حج وعمرة ومن طواف بالبيت العتيق ومن جماعات بين يديك، بين يديك في قيام وركوع وسجود، إلا كشفت عنهم البلاء ودحرت الأعداء وأذنت بالشفاء وألفت بين الزوجين وبين أفراد العائلة، إلا وأتيت بمن غاب عنه بسبب سحر عظيم وحسد وعيون وعقد ومسوس أثرت على العقل والإدراك، اللهم ائتنا يا ربنا، ائتنا يا ربنا، ائتنا بهارب بسبب سحر عظيم، ائتنا بشارب بسبب سحر عظيم، قد أثر على عقله وإدراكه. يا ربنا ذكرا وأنثى، يا ربنا اللهم شفاء لا يغادر سقما. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، نستغفرك من ذنب عظيم أحاط بنا سوءه. اللهم إنا نستغفرك يا ربنا من ذنب عظيم أحاط بنا سوءه. اللهم اغفر لنا يا ربنا وتقبل الأعمال والصدقات، وتقبل يا ربنا الأعمال الصالحة، تقبل يا ربنا صدقة، تقبل يا ربنا ركعة وساجدة. لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك إنا كنا من الظالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسترجع الشر والضر والسحر والحسد والعين والعقد، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا تقلب لنا من حال إلى حال، ولا من جنب إلى جنب، ولا من بلاء إلى عافية، ولا من مرض إلى شفاء، ولا من نفرة وفرقة إلى ألفة ومحبة، ولا من شتات إلى جمع، إلا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. فاللهم أبطل يا ربنا السحر العظيم، أبطله يا ربنا مدسوسا مرشوشا ومنهورا ومذرورا ومغروزا، في العبر وفي الخرز وفي الأوراق وفي السبح. أبطله يا ربنا في الماء وفي الدم، أبطله على القرآن وعمل بالقرآن. يا ربنا يا منان، أعيذكم بالله العظيم مما تخافون وتحذرون، ممن تخافون وتحذرون. أعيذكم بالله العظيم من إبليس، أعيذكم بالله من إبليس، أعيذكم بالله من الأشباح، من الأشباح ومن شياطين ومن مردة وعفاريت، ومن مردة وعفاريت. اللهم اطر يا ربنا الأسحار، اللهم اطر يا ربنا الأسحار، اللهم اطر يا ربنا الأسحار، اللهم اطر يا ربنا الأسحار، اللهم اطر يا ربنا الأسحار كلنا. اللهم كن لهم يا ربنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا. بسم الله بسم الله الكافي، بسم الله بسم الله الشافي، بسم الله بسم الله المعافي. اللهم أبطل يا ربنا السحر، اللهم أبطل يا ربنا الحسد، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم فك المرابط يا ربنا، اللهم فك المرابط يا ربنا، اللهم فك المرابط يا ربنا، اللهم فك المرابط يا ربنا، واحل يا ربنا العقد كلها. اللهم كن وليهم ونصيرهم وظهيرا لهم ومعينا لهم يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك إنا كنا من الظالمين، سبحانك إنا كنا من الظالمين، سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله،